عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبي ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع، وإني أكثر الأنبياء تبعا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أول شفيع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإن من الأنبياء لنبيا يأتي يوم القيامة وما معه غير رجل واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. لا زال المؤلف رحمه الله يورد هذه الأحاديث في باب الرؤية، وأدخل فيها كما سمعنا أحاديث الشفاعة، لأن الرؤية ينكرها أهل البدع، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، أهل البدع ينكرونها، وكذلك ينكرون الشفاعة، أي ينكرون إخراج الموحدين من النار. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بأنواع من الشفاعة يوم القيامة لم يشارك فيها أحد من الأنبياء. ومن هذه الشفاعة التي اختص بها الشفاعة العظمى، إلا هي فصل القضاء بين العباد يوم القيامة. وسبق لنا الحديث على أن الناس حينما يصيبهم الهم والغم والكرب الشديد في ذلك اليوم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذرون عن هذه الشفاعة ويقولون: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل واحد يقول: نفسي نفسي، ويذكر عذره الذي يعتذر به من التقدم بين يدي الله وطلب الشفاعة، إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيذهب فصل القضاء بين العباد. فهذه الشفاعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لم يشارك فيها أحد من الأنبياء ولا من الصالحين. الشفاعة الثانية كما قلنا شفاعته في فتح باب الجنة، وهذا الحديث الذي يشير إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد. أي أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقومون بما كلفوا به من إبلاغ الناس الدعوة، ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. فكثير من الأنبياء يقتلهم قومهم، ولا سيما بنو إسرائيل، وقد عرفوا بقتل الأنبياء، ومنهم من يسلم من القتل ولكن لن يستجيب له أحد، ومنهم من يأتي يوم القيامة ومعه واحد، يعني يمكث الفترة الطويلة يدعو الناس ولكن لا يجيبه إلا واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وسيأتينا في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع له سواد عظيم فقال: من هؤلاء؟ وظن أنهم قوم، فقالوا: هذا موسى وقومه. ثم رفع إلى الأفق مرة أخرى فرأى سواد عظيم، يعني أعظم من ذلك، فأخبر أن هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، سيأتي شرح هذا الحديث. عندنا في هذا الحديث هذه الجملة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه إلا رجل واحد. هذا فيه توجيه للذين يتصدرون الدعوة ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده وترك المعاصي وما يتبعها. وكثير من الدعاء يضجر يقول أنا دعوت ودعوت ما قبلوا مني ثم يترك، وهذا لا ينبغي. فإذا كان هذا نبي والله عز وجل قد أعطى الأنبياء معجزات ودلالات تبين صدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل، ومع ذلك يأتي النبي ومعه إلا رجل واحد، وقد يأتي النبي ولا أحد معه، فهنا ينبغي للمسلم الذي يتصدر للدعوة وتوجيه الناس أن يصبر ولا يضجر ولا يقول أنا دعوت ولم يستجب لأحد، لأن هذا الذي عليه، يعني عليك أن تدعو وأن تبين للناس الحق. أما كونك تدخل الهداية في قلوبهم من أجل أن يتبعوك فهذا ليس إليك، إنما على الإنسان التوجيه والدعوة. الحديث الآخر من هذا النوع، كل هذه الأحاديث أوردها المؤلف ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شافع، وأن أتباعه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وسيأتي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة وبين أن يدخل الله عز وجل نصف أمته الجنة، فاختار الشفاعة، لأن الشفاعة قد يدخل بها أكثر من هذا العدد. هذا الحديث الآخر اللي هو أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر فيه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول شفيع في الجنة. سبق لنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما يتجاوز الناس الصراط، ومن تجاوز الصراط صار من أهل الجنة، إلا أن هناك مظالم بين أولئك المؤمنين الذين استحقوا الجنة، فالله عز وجل يوقفهم في مكان ليحاسب بينهم حتى يأخذ كل واحد حقه من أخيه، ويدخلون الجنة بعد أن ينقوا حتى لا تصبح في صدورهم غل، أي ليس في صدور بعضهم لبعض غل. هناك يبقى دخول الجنة، الجنة مقفلة وعليها حراس وعليها من يحميها من الدخول، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرع الباب باب الجنة، فيقول الخازن من، يعني من الذي يطرق الباب، فيقول محمد، فيقول أنت أول من أمرت بأن أفتح لك الجنة، يعني لا يفتح أو لا تفتح الجنة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفتح الجنة، أي هذه من شفاعاته الخاصة التي اختص بها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. سيأتي في بقية الأحاديث التفصيل والتوضيح لهذه الدعوة، أي أن كل نبي الله عز وجل أعطاه دعوة يستجيب لها، فالأنبياء تعجلوا دعوتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، دعوة نوح دعا على قومه وقال اللهم تضع الأرض من الكافرين ديارا فأغرقوا، وغيره من الأنبياء كلهم دعوا على أقوامهم فاستجيبت دعوتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه قومه، حينما ذهب إلى الطائف ولعبد ياليل ومن معه، وظن أنهم سيقبلون دعوته وسينصرونه، ولكنهم لم يقبلوا منه تلك الدعوة، بل أساءوا إليه، لم يردوه ردا جميلا، بل ردوه ثم أغروا سفهاءهم حتى أدموا عقبه يرمونه بالحجارة وهو راجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله بالدعاء، وأخبر في دعائه بأن الله إذا كان راض عنه فهذا لا يضره ولا يهمه. الله عز وجل أرسل له ملك الجبال، فقال له جبريل هذا ملك الجبال، أمره الله عز وجل أنك إذا أردت أن تطبق عليهم الأخشبين أن يطبق عليهم الأخشبين يفعل ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، بل أصبر. فصبر صبر صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليه، وإلا لو طلب ذلك لنفذ فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام صبر واختبأ الدعوة التي كان سيستجاب له فيها شفاعة لأمته يوم القيامة، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. والله عز وجل قد وصفه بذلك الوصف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحمل الأذى في سبيل الله عز وجل، وكان يشفق على هذه الأمة ويريد لها النجاة. ومعلوم على أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن كل واحد يريد الجنة فعليه أن يطيعه، ومن عصاه فله النار. فالذين عصوا وخالفوا أمره سواء في وقت دعوته أو إلى أن تقوم الساعة، لأن معجزته وآياته والدلالة على نبوته باقية إلى يوم القيامة، لأن كل نبي من الأنبياء أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني كل نبي أعطي معجزات وهي الآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن كل نبي أعطاه الله آية من الآيات، أي علامة تدل على أنه صادق في دعوته وأنه مرسل إليه من الله عز وجل. هذه المعجزات والدلالات يبينها الأنبياء لأممهم. الرسول يقول: وإنما الذي أوتيته وحي أوحي إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. كأنه يشير إلى المعجزات الحسية، لأن هناك معجزات حسية خارقة للعادة ومعجزات معنوية. المعجزات الحسية مثل ناقة صالح صخرا فلقت عن ناقة، ومثل عصا موسى حينما ضرب بها البحر وانفلق وكان كل فلق كالطود العظيم. وهكذا أعطوا الأنبياء تلك المعجزات، وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى يبرئ الأكمه والأبرص. فهذه كلها معجزات تدل على أن هؤلاء الأنبياء جاءوا من عند الله عز وجل بما يأمرون به الناس. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: كل نبي أعطي من الآيات، يعني من المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، يعني الذين وفقهم الله عز وجل يصدقون بأن هذه المعجزة لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي. ولهذا حينما ادعى فرعون على موسى بأن الذي جاء به سحر وأنه ساحر، وجمع السحرة جميعا واجتمعوا في ذلك الموقف العظيم وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله عز وجل، يعني استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك، لأن موسى لما شاهد هذه الحبال أصبحت حيات في ذلك المكان، يعني حدث في نفسه شيء سيفة موسى، فالله عز وجل قال له: لا تخف، ألقي ما في يمينك تلقه ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى عصاه ابتلعت تلك الحبال كلها، تلك الحيات التي شاهدها الناس في أعينهم. ماذا عمل السحرة؟ سجدوا مباشرة وقالوا: آمنا بربي هارون وموسى. لماذا؟ لأنهم علموا على أن هذا ليس سحر، لأنهم يعرفون السحر. ولما أراد فرعون أن ينكل بهم وأن يصلبهم على جذوع النخل فقالوا: آمنا بربنا واتبعنا موسى، لأنهم يعرفون أن ما جاء به موسى ليس من جنس السحر، فالسحر يختلف عن الآية العظيمة التي هي من الله عز وجل، أي الآيات التي تدل على صدق الأنبياء هي خارقة للعادة، والسحر خارق للعادة، لكن هذا مخرقة وأسحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ولكن الله عز وجل أخبر على أن تلك الآية التي أعطاه وهي العصا حينما رماها ابتلعت تلك الأنواع كلها من أنواع السحر، وألقي السحرة سجدا وقالوا على أن هذا ليس بسحر، وآمنوا بموسى واتبعوا. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل نبي أعطي من الآيات أي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. ثم قال والذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، كما جاء في هذا الحديث أنه أكثر الأنبياء تبعا، أي أن الذين آمنوا به وتبعوه وأسلموا وصاروا على دينه أكثر من جميع أتباع الأنبياء الذين سبقوا. معجزته صلى الله عليه وسلم هو شارك الأنبياء في المعجزات الحسية وزاد عليهم بهذه المعجزة المعنوية التي هي القرآن كلام الله عز وجل، أنزل كلامه وهو من جنس كلام البشر وتحدهم أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر آيات أو بآية واحدة فعجزوا جميعا، وقال الله عز وجل قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجز العرب بفصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بآية واحدة تماثل ما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا التحدي بقي للقرآن إلى يوم القيامة، فمعجزته مستمرة بخلاف معجزات الأنبياء السابقين لأنها كانت حسية، والمعجزة الحسية التي هي الحية حين العصب تصير حية أو ضرب البحر حتى ينفلق ضربه بعصا حتى ينفلق، هذه المعجزة لا يؤمن بها إلا الذي يشاهدها ويوفق أو الذي يصدق بما جاء في كتاب الله من الأخبار التي يخبر الله عز وجل بها. أما القرآن الذي هو مستمر فمعنى هذه المعجزة موجودة، يقال للناس هذه المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلل بها على أنه مرسل من الله إلى الناس جميعا، كما قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لن يستطيع أحد أن يعارض هذا الكتاب إلى يوم القيامة. إذن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام حسية مثل تسبيح الحصى في يده وتكثير الطعام القليل ونبع الماء من بين أصابع، هذه معجزة حسية شاهدها الصحابة. ثم إضافة إلى هذه المعجزة التي شارك فيها الأنبياء أعطي هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، ولهذا قالوا إن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ورجاؤه من الله عز وجل متحقق فهو أكثر الأنبياء تبعا، لأن ما زال الناس إلى الآن يدخلون في دين الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن لكل نبي دعوة، ولكن قال أنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني صبر في الدنيا على الأذى الذي ناله من الناس، وصبر هذا من أجل هذه الأمة، وهو أن يختبئ هذه الدعوة المستجابة يدعو الله بها عز وجل يوم القيامة. ولهذا ذكر في الحديث السابق أو ذكر في الحديث السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، الشفاعة أولا لا تكون إلا في الموحد، الأمر الثاني لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي الله ويشفع عنده إلا إذا أذن له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى الله عز وجل خر ساجدا، وبعدما سجد ذلك السجود الطويل وفتح الله عليه من المحامد كما قال ما لم تفتح عليه في الدنيا، ودعا الله الدعاء الطويل، الله عز وجل قال له ارفع رأسك واشفع تشفع، أذن له في الشفاعة فشفع عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة التي اختبأها ليوم القيامة هي لتكون شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم.